واجعل لكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس فيما بينهم يتظالمون، يتعاملون بالحسد، بالغنى، بالجاه، بكذا من هذه الأمور الدنيوية. عند الله سبحانه وتعالى يجد المستضعفون العداء والسلوى والبشارة بحسن العقيدة في الدنيا والآخرة. واضح؟ لماذا؟ لأن المؤمن يهمه مقامه عند الله وليس نظرة الناس إليه، لأن لونه كذا أو لأن ملابسه رثة أو لأنه فقير أو لأنه في عين مثلا في جسده أو نحو ذلك. هذا كله لا قيمة له حينما تقف في الصف واحد من إخوانك المسلمين المصلين، تدعو الله تبارك وتعالى وتسجد له معه وأنت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا ينشئ في المصلي الأمل والثقة ويحارب فيه اليأس حيث ينخرط في نظام حزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. فهذا لما يتكرر خمس مرات في اليوم والليل دائما يقف هذا الموقف. هذا هو الانتماء الحقيقي، وهذا هو العلم الحقيقي، وهذا هو الشرف الحقيقي، لا بالمال ولا بالملبس ولا بالمظهر ولا بالصور، وإنما بالاختراق في هذا العبد وهذا النظام العظيم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فالصلاة وجبة روحية وحقن صحية شرع عقارب البشر لا يعلم أسرارها إلا الله تبارك وتعالى. فالصلاة تروي ذلك الظمأ الروحي وتشجع أشواق النفس إلى التداعى والسكينة بما لا تهديه العقاقير والأدوية. وقد خضعت الأجيال البشرية والعقول السليمة لتوجيهات أطباء البشر ووصاياهم لتجارب محدودة وتخمينات مضمونة. فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان أنت تسلل نفسك للطبيب الذي تثق به وهو بشر يخطئ، فيأمرك أو يقول لك في بث ساقك إنقاذ الحياة، فتسلل نفسك لو كي يفجر ساق أو يفتح البطن ويفعل العملية الجراحية أو يكتب لك دواء، فأنت تسلل بحكم خبرته بدوائه. فما ظنكم برب العالمين؟ فكيف بالدواء الذي كتب الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فيه تعالى وفيه الطمأنينة والدعاء وفيه قرة العين؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ، لم يطلق خلقه هملا، وإنما أنعم عليه بنعمة الصلاة وبنعمة الوحي لتدله على ما يسعده في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى الذي قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة حافلة بذكر الله تعالى والعبودية له عز وجل، لذلك فهي تشرح الصدر وتنهي الضيق. ومن تأمل قول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من يتأمل هذه الآية إذن هذا هو علاج ضيق الصدر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن أدى حق الصلاة وجد في نفسه خفة إذا انصرف منها وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم لبلال المؤذن رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. ولذلك يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذا هو الدواء. لكن إذا كان الناس

أخرى ليعود فيصليها فيه، فهو ملازم للمسجد بقلبه ولو كان بدنه خارجا منه، فهو في ذلك كالسمك لا يعيش إلا بالماء، وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجته إلى الماء وفي حميم وفي فرار والملجاء إليه، وذلك معنى كون الصلاة قرة عين وراحة. ولذلك كان أحدهم لا يتحسر على شيء يفوته بعد الموت كما يتحسر على انقطاعه عن الصلاة. كان كثير من السلف يخافون من الموت فقط أو يشكون من أن يموتوا تألما لفراق لذة الصلاة، هذا فقط كان يخافون الموت لأن الموت سوف يقطعهم عن الصلاة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لولا ثلاثة ما أحببت أن أعيش يوما واحدا. لولا ثلاثة، هذا هو طليبته من الدنيا، هذا هو غاية أمله من الدنيا. لولا ثلاثة ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجس، يعني العطش في اليوم الحار وهو يكون صائما لوجه الله، الظمأ لله بالهواجس، والسجود في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطاهر التمرين. ولما حضر عامر بن عبد القيس رحمه الله جعل يبكي أثناء احتضار خروج روح واحد، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجس وعلى خيال ليالي الشتاء. وعن أبي رجاء قال: ما أجدني آثى على شيء من أمر الدنيا إلا أن أعبر وجهي في التراب كل يوم خمس مرات في ربي عز وجل. بل قال ثابت البناني رحمه الله تعالى، انظر إلى شدة، يعني دول كانوا بيخافوا من الموت لأنه سوف يحرمهم من الصلاة ويقطعهم عن الصلاة، وأنه لا أحد يصلي عنهم بعد الموت. انظر إلى النية ثابت رحمه الله، كان يدعو يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، يعني هذا من النعيم الذي يتمنى أن ينعم به في قبره، أن يؤذن له في الصلاة لروحه طبعا، أن يصلي وهو مدفون في القبر. وقال بعضهم معبرا عن هذا النعيم وقرة العين بذكر الله عز وجل وبالصلاة، يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لكنهم لا يعلمون، لكن لو علموا لقتلونا عليه بالسيوف حتى يحصلوا عليه. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات النعيم سكينة والراحة والتمتع بذكر الله تبارك وتعالى والصلاة، إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وهذا فرع عن قول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. النعيم لا يقتصر على الجنة، لكنهم في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا إن الأبرار لفي نعيم، وهي هذه قرة العين والراحة والسعادة والاطمئنان الذي يحدثه الصلاة في القلب، هذا هو النعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ في القبر، ونعيم في الجنة، لأن الآية عامة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإنسان الفاجر أو الفاسد دائما في جحيم وفي عذاب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعيا. فالمعيشة الضنك العذاب، فالسعادة لا تأتي لا بالمال لا بالجاء لا بالمظاهر، وإنما تأتي من داخل الإنسان مش خارجه. الناس تصور السعادة أن المظاهر الخارجية تكون على أكثر ما يكون: الطعام، الملبس، الشراب، الزي، المسكن إلى آخره، يظن هذه التي تجلب السعادة. فأصحاب الملايين ربما جاءت أنفسهم بمبلغ الملايين لأجل أن يحصلوا على عشر معشار سعادة التي يجدها أمام رجل ضعيف مسكين فقير، لكنه يطيع لله. من الأبرار لا تأتي، لا تحصل بالأموال، وإنما لازم تمنع من الداخل مش من الخارج. إنه لتمر بأفقر أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة التنعم بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة. هذا لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الحياة طيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، والصلاة رأس الأعمال الصالحة. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في سؤال أنا ممكن أسأله في هذه الآية واحد بس مع الخير أن أنا بقى يعني عجبك فبكرر الكلام كثير فأنا بقول لك ليه حياة معنا دائما ننبه عليها. هذه الآية فيه اللي ننبه عليه دائما الناس اللي معنا بقى من سنوات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دائما يبقى نجيب اللي بتقال ده انه اذا دار اللفظ بين احتمالين بين احتمال التأثير واحتمال التوكيد فانه يترجح حمله على التأثير. اتكلمنا في البحث في التفصيل شرحنا في التفصيل فيه في سورة ايه سورة القتال عند تفسير قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لو قلنا صدر عن سبيل الله احتمل مما صدر تقول مثلا كلمته فصد عني صد عني يعني ايه اعرض عني وممكن صد عن سبيل الله يعني صد غيره عن سبيل الله في احتمالين في كلمه صد عن سبيل الله اما انه اعرض بالكفر واما انه ايه جمع بين الامرين كفر وصد غيره عن سبيل الله جريمه اخرى. فلما نقول صد عن سبيل الله بهذا المعنى دي فيها ايه تأسيس لمعنى جديد. لكن اذا قلنا الذين كفروا وصدوا بمعنى اعرضوا فهيكون توكيد للمعنى السابق تكلمنا عليه في سورة الرحمن تفسير قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يحتمل ايضا التأسيس ويحتمل التوكيد لما ذكر قبله لكن يرجع كما هنا الايه تأسيس معنى جديد كل موضع ذكرت فيه يشير الى ايه الى آلاء الله في الآلة التي قبله مباشرة واضح ويوم يومئذ المكذبين نفس المعنى. كذلك هنا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اين هذه الحياة الطيبة؟ اذا قلنا ان الحياة الطيبة في الجنة لنحيينهم حياة طيبة يعني الجنة فحيكون اللي بعدها لا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون حيكون ايه توكيدا يعني دي الجنة ودي الجنة الحياة الطيبة في الجنة والجزاء بأحسن من كانوا يعملون في الجنة أيضا فيبقى توكيد ده احتمال لكن في احتمال ثاني اللي هو التأثير أن تكون حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم هذه في الايه في الجنة. وكما قلنا القاعدة إن إذا دار الأمر واللفظ بين احتمال التأسيس والتوكيد فيترجح حمله على التأسيس لأن التأسيس معنى جديد بخلاف التوكيد نفس معنى التأسيس. فإذا رجح التأسيس فلنحيي أنه حياة طيبة يعني في الدنيا وهذا مشتاق أن الصلاة والأعمال الصالحة تضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين في الدارين. أيضا من فضائل الصلاة أنها نور وبرهان ووضوح. فالصلاة نور يزيل ظلام الدير والباطل وهي تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو مشاهد محسوس وتنور قلبه لأنها تشرق فيه أنوار معارف وتنير ظلمة قبره كما قال ابن الدرداء رضي الله عنه صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر.